فتاوى عبر الأثير. وهذا سؤال آخر يقول: ما هي الأشياء التي يحرم فعلها على المرأة؟ القائلون بوجوب زكاة الحلي يوزع المال على الورثة من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. الصليب إقرار لتلك العقيدة الكفرية. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى عبر الأثير. نجيب عن أسئلتكم في ضوء كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فتاوى عبر الأثير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخنا الكريم. حياكم الله وبارك الله فيكم. شيخنا الكريم، هذه أسئلة جديدة لهذا الأسبوع. يقول السائل: هل على صاحب البقالة زكاة؟ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره. أما بعد، فجوابنا على سؤال الأخ الذي يسأل هل على صاحب البقالة زكاة، نقول بالله التوفيق: فرض الله الزكاة في أصناف محددة من المال، وهي الذهب والفضة، ويلحق بهما في وجوب الزكاة الأوراق النقدية لأنها بمنزلة النقد، وكذا بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، وكذا الخارج من الأرض من الحبوب والثمار التي تكال وتدخر، وكذا عروض التجارة. فهذه الأصناف هي التي فرض الله فيها الزكاة. وأما عروض التجارة وهي كل ما يعد للبيع والشراء بقصد الربح، سواء كان من الأمتعة أو العقارات أو الثياب والآلات ونحو ذلك مما أعد للتجارة، فتجب فيه الزكاة. وهذا قول جمهور العلماء، ودليل ذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الزكاة في صحيحه قال: باب صدقة الكسب والتجارة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. وقد روى الإمام البيهقي وابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ليس في العروض زكاة إلا في عرض في تجارة فإن فيه الزكاة. ويشترط في المال المعد للكسب والتجارة لتجب الزكاة فيه: أولا أن يبلغ النصاب، وهو على الأحظ للفقراء، فيكون على نصاب الفضة، وهو 5 أواق، أي ما يعادل 595 جراما من الفضة. ثانيا حولان الحول، وهو مرور عام هجري كامل على تجارته، وعليه فهذه البقالة المسؤول عنها هي من عروض التجارة. فإن كانت البضاعة المعدة للبيع تبلغ نصاب الفضة وهو كما أسلفنا 595 جراما من الفضة الخالصة، وهو 595 جراما من الفضة الخالصة، فعليه الزكاة فيخرج ربع العشر، والله أعلم. أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تسأل: أنا في العدة ويدخل علي أولاد بعمر 8 سنوات أو 9، فهل هذا جائز؟ لا حرج في ذلك إن كان هذا الطفل من الذين لم يظهروا على عورات النساء. أما إن كان ممن ظهر فيهتم بأمرهن وينظر إليهن ويتطلع إلى أمورهن، فهذا لا يمكن من الدخول على النساء. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، قال: فإذا كان الطفل صغيرا لا يفهم ذلك فلا بأس بدخوله على النساء، فأما إن كان مراهقا أو قريبا منه بحيث يعرف ذلك ويدريه ويفرق بين الشوهاء والحسناء فلا يمكن من الدخول على النساء. انتهى كلامه يرحمه الله. وفي الغالب فالطفل الذي يكون بعمر 8 سنوات لا يكون من أولئك الذين يتطلعون لأمر النساء، فلا حرج بدخوله إن كان كذلك، والله أعلم. عفى الله عنكم. وهذا سائل يسأل: ما حكم القيء؟ هل هو نجس أم لا؟ اختلف الفقهاء في طهارة القيء ونجاسته، فذهب أكثرهم إلى القول بنجاسته على تفصيلات ذكروها، وذهب المالكية إلى أن النجس من القيء هو المتغير عن حال الطعام، وما لم يتغير فطاهر. واستدل القائلون بالنجاسة بحديث عمار بن ياسر كما عند الدارقطني وغيره، قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على بئر أدلو ماء في ركوة لي. فقال يا عمار ما تصنع؟ قلت يا رسول الله بأبي وأمي أغسل ثوبي من نخامة أصابت. فقال يا عمار إنما يغسل الثوب من خمس، من الغائط والبول والقيء والدم والمني. قال الدارقطني رحمه الله عن هذا الحديث لم يروه غير ثابت بن حماد وهو ضعيف جدا. وقال البيهقي في السنن الكبرى عن هذا الحديث فهذا باطل لا أصل له، وإنما رواه ثابت ابن حماد عن علي بن زيد عن ابن المسيب عن عمار، وعلي بن زيد غير محتج به، وثابت بن حماد متهم بالوضع. وبناء على شدة ضعف الحديث فقد ذهب بعض أهل العلم كالشوكاني إلى القول بطهارة القيء سواء كان قيء صغير أو كبير، لأن الأصل في الأشياء الطهارة، وليس ثم دليل صحيح على نجاسته، فيبقى على الأصل وهو الطهارة، وهذا هو الراجح. وأما استقدار القيء فلا يعني النجاسة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل يقال أن الملابس الحمراء تجمع الشياطين، هل هذا صحيح؟ هذا الكلام باطل وغير صحيح، وعليه فلا حرج على المرأة في أن تلبس الثوب الأحمر على أن لا تظهر به أمام الرجال الأجانب. أما بالنسبة للرجل فالثوب الأحمر الخالص الذي لم يخالطه لون آخر اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من ذهب إلى منعه مطلقا، ومنهم من ذهب إلى جوازه مطلقا، ومنهم من رجح كراهته إذا كان لقصد الزينة والشهرة، وأنه يجوز بلا كراهة إن كان في البيوت والمهنة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل كم عدد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وما هي أسماؤهن؟ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم 11، وهذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم أن زاد عن 4، فأما غيره من هذه الأمة فلا يجوز له أن يزيد على 4 زوجات. وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم هن أمهات المؤمنين، وهن الطاهرات اللائي زكاهن الله عز وجل. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم. وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم هن خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها، وسودة بنت زمعة، وأم عبد الله عائشة بنت أبي بكر، وحفصة بنت عمر بن الخطاب، وزينب بنت خزيمة ابن الحارث القيسية التي كان يقال لها أم المساكين لكثرة إطعامها المساكين وصدقتها عليهم، ولم تلبث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا يسيرا حتى توفيت، وكانت وفاتها في حياته. وكذا أم سلمة هند بنت أبي أمية القرشية المخزومية، وزينب بنت جحش من بني أسد، وهي ابنة عمته صلى الله عليه وسلم. وفيها نزل قوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، ولذلك كانت تفتخر وتقول لنساء النبي صلى الله عليه وسلم زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق 7 سماوات. وكذا جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار، وكانت من سبايا بني المصطلق، فجاءت تستعين به على كتابتها فأدى عنها كتابتها وتزوجها صلى الله عليه وسلم. وكذا أم حبيبة وهي رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها ورضي عن أبيها. وكذا صفية بنت حيي بن أخطب، وميمونة بنت الحارث الهلالية، وهي آخر من تزوج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما مارية وهي أم ولده إبراهيم فلم تكن زوجة، وإنما كانت سرية أمة مملوكة. وكذا ريحانة كانت من سراري النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. عفى الله عنكم. وهذه أخت تقول أن عليها كفارة يمين قبل أن تهاجر إلى بلاد الإسلام، فهل عليها دفع الكفارة أم أن الهجرة تجب ما قبلها؟ بالتأكيد عليها دفع الكفارة، وهو دين عليها، وكما في الحديث فدين الله أحق أن يقضى. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص أما علمت أن الهجرة تجب ما كان قبلها، فالمقصود تكفير الذنوب وليس إسقاط الحقوق والديون الشرعية الثابتة في ذمة المرء، والله أعلم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل هل هناك جلسة خفيفة بعد السجود في الركعة الأولى قبل القيام للركعة الثانية؟ يسن بعد الفراغ من السجود الثاني من الركعة الأولى أو الثالثة أن يجلس المصلي جلسة خفيفة لطيفة قبل قيامه إلى الركعة الأخرى، وذلك لما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. وكذا ما جاء في الصحيح عن أبي قلابة قال: جاءنا مالك بن الحويرث فصلى بنا في مسجدنا هذا، فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، ولكن أريد أن أريكم كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. قال أيوب: فقلت لأبي قلابة: وكيف كانت صلاته؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا، يعني عمرو بن سلمة. قال أيوب: وكان ذلك الشيخ يتم التكبير، وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام. وتسمى هذه الجلسة بجلسة الاستراحة، وليس فيها ذكر مشروع، والأفضل ألا تزيد عن قدر الطمأنينة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تسأل: هل يجوز للمرأة أن تخفي عن زوجها أشياء تحصل معها كي لا تزعجه، كأن تكون باعت شيئا من ذهبها الخاص واحتال عليها الصائغ ولم يعطيها مبلغ الذهب كاملا؟ إن كان الأمر الذي تريد إخفاءه عن زوجها يتعلق به ومما لا بد أن يخبر به، فننصحها أن تعلمه به حتى لو أدى ذلك إلى إصابته بغم أو غضب. وأما إن كان الأمر خاصا بها وليس له تعلق به فلا حرج في عدم إخباره، والله أعلم. عفى الله عنكم. وهذا سائل يسأل: أخ نذر ذبح خروف وبعدها قتل، فهل على أهله الوفاء بالنذر؟ إذا نذر الإنسان لله طاعة صح نذره ويلزمه الوفاء به، كأن ينذر أن يذبح لله للصدقة بلحمها، فإن مات قبل أن يفي بنذره فيؤدي عنه وليه من رأس مال الميت قبل تقسيم التركة، لقوله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين. وكما جاء في الصحيح عن ابن عباس أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج، أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. فقال: اقضوا الله الذي له، فإن الله أحق بالوفاء، والله أعلم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل: ما معنى كلمة الباءة في الحديث: من استطاع منكم الباءة فليتزوج؟ هذا الحديث الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. الباءة هي النكاح وما يلزم له، وسمي النكاح باءة من المباءة، لأن الرجل يتبوأ من أهله، أي يستمكن من أهله كما يتبوأ من داره، ولذا يقال للجماع باءة. ومعنى الحديث أنه من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤن النكاح فليتزوج، ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه فعليه بالصوم، فمن وجد مهرا وإن قل وأوجد المسكن فليتزوج، ومن لم يجد فعليه بالصوم، لأن الصوم يقطع الشهوة، والله أعلم. عفى الله عنكم. وهذه سائلة تسأل: امرأة صلت بثوب وبعد انتهائها وجدت على ثوبها نجاسة، فهل عليها الإعادة؟ اختلف أهل العلم في الثوب يصلي فيه المرء ثم يعلم بعد الصلاة بنجاسة كانت فيه، فذهب بعضهم إلى وجوب الإعادة ما كان في الوقت، وهو قول مالك وربيعة وابن شهاب، ومنهم من ذهب إلى وجوب الإعادة مطلقا سواء كان في الوقت أو بعده، ومن أهل العلم من ذهب ألا إعادة عليه مطلقا، وهذا هو الصحيح، وهو قول ابن عمر وعطاء وابن المسيب وطاووس ومجاهد والشعبي والزهري وغيرهم، كما أنه رواية عن الإمام أحمد. ومن حجتهم ما أخرجه أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلعن عليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت عليك، فألقينا نعالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا، وقال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسح وليصلي فيهما. قال الخطابي رحمه الله في معالم السنن: فيه من الفقه أن من صلى وفي ثوبه نجاسة لم يعلم بها فإن صلاته مجزية ولا إعادة عليه. انتهى كلامه. وعليه فنقول للأخت: صلاتها صحيحة ولا إعادة عليها، سواء كانت علمت بالنجاسة ثم نسيتها أو جهلتها ابتداء، والله أعلم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل: شاب يرفع صوته على أمه ويقول لها: أنت فاجرة ولا يقبل الله دعائك، لأن صوتك ارتفع وسمعوه الناس، وعندما أرادت الخروج مرة من البيت قال لها: إن خرجت فسأفعل كذا وكذا، فما حكم ذلك؟ الله المستعان، ونعوذ بالله من العقوق. ليعلم هذا العاق أن الله عز وجل عظم من حق الوالدين المسلمين على ولدهما، وأمر ببرهما والإحسان إليهما، بل أمر الله ببر الوالدين بعد أمره بالتوحيد، ونهى عن كل ما فيه أذية لهما حتى لو كانا فساقا عصاه. قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فقد أوجب الله على الابن الإحسان إلى الوالدين ببرهما وحفظهما وصيانتهما وامتثال أمرهما. ثم قال تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، فخص سبحانه حالة الكبر لأنها الحالة التي يحتاجان فيها إلى بر الابن لتغير حالهما بالضعف والكبر. وكما يقول الإمام القرطبي رحمه الله: فطول المكث للمرء يوجب الاستثقال للمرء عادة، ويحصل الملل ويكثر الضجر، فيظهر غضبه على أبويه وتنتفخ لهما أوداجه، ويستطيل عليهما بدالة البنوة وقلة الديانة. وقد أمر أن يقابلهما بالقول الموصوف بالكرامة وهو السالم عن كل عيب، فقال عز وجل: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. انتهى كلامه رحمه الله. فنهى سبحانه أن يزجر الولد والديه أو أن ينهرهما أو يغلظ عليهما أو يظهر التضجر ولو بإظهار نفس. وقد جعل الله بر الوالدين من أحب الأعمال إليه، كما أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن مسعود قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وقد جعل الله سبحانه عقوق الوالدين والإساءة إليهما من أكبر الكبائر، وقرنه بالشرك، كما في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات الحديث. وكذا عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وروى مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. قال النووي رحمه الله: ومعناه أن برهما عند كبرهما وضعفهما بالخدمة أو النفقة أو غير ذلك سبب لدخول الجنة، فمن قصر في ذلك فاته دخول الجنة وأرغم الله أنفه. انتهى كلامه. فهذا الابن عاق وهو على خطر عظيم، وإن أراد أن ينهى والدته عن منكر أو خطأ فبالقول الحسن لا بالعقوق، فوقوع الوالدين بالمعاصي لا يبرر عقوقهما. ولنا في أنبياء الله أسوة حسنة، فهذا نوح عليه السلام يدعو فيقول: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وهذا إسماعيل عليه السلام لما هم أبوه إبراهيم بذبحه ماذا قال؟ برفق ولين وبر يا أبت فعل ما تؤمر. وهذا نبي الله يحيى يصف الله عز وجل فيقول وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وهذا يوسف عليه السلام بعد أن من الله عليه بالرفعة والتمكين يصف الله حاله فيقول ورفع أبويه على العرش. وهذا نبي الله عيسى عليه السلام يذكر عن نفسه وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وعلى ذلك سار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما كان أبو هريرة رضي الله عنه كان إذا أراد أن يخرج من بيته وقف على باب أمه يقول السلام عليك يا أمه ورحمة الله وبركاته رحمك الله كما ربيتني صغيرا. فتقول رحمك الله كما بررتني كبيرا. وقد سئل الحسن البصري رحمه الله ما بر الوالدين فقال أن تبذل لهما ما ملكت وأن تطيعهما فيما أمراك به إلا أن تكون معصية. وعلى هذه الأم أن تنصح ابنها وأن تزجره فإن لم يرتدع فلترفع أمره للحسبة حتى يأخذ على يديه والله الموفق. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل رجل توفي قبل أبيه فهل يرث أولاده من الجد مع العلم أن لديهم أعماما؟ ليس لهم حق واجب في التركة والحالة هذه، وليس على الجد إثم في عدم الوصية لأحفاده من ثلث ماله والله أعلم. أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تسأل هل صحيح أن زوجة المجاهد التي يتوفى عنها زوجها تحرم على غير المجاهدين؟ ليس هذا صحيحا. وامرأة المجاهد كسائر النساء إن مات عنها زوجها أو قتل فلها الزواج بغيره إذا انتهت عدتها. وقد شاع هذا الأمر عند بعض الناس نتيجة الفهم السقيم للحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده وأبو داود في سننه عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم. وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء فما ظنكم. فليس المقصود حرمة نكاحهن، وإنما التغليظ في حرمة الخيانة بنساء المجاهدين وأنها كالخيانة بالأمهات. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم في قوله كحرمة أمهاتهم هذا في شيئين، أحدهما تحريم التعرض لهن بريبة من نظر محرم وخلوة وحديث محرم وغير ذلك، والثاني في برهن والإحسان إليهن وقضاء حوائجهن التي لا يترتب عليها مفسدة ولا يتوصل بها إلى ريبة ونحوها. انتهى كلامه يرحمه الله. ثم إن عزوف النساء عن الزواج بعد مقتل الزوج أو وفاته لم يكن من هدي نساء الصحابة رضي الله عنهن، بل كثير منهن تزوجن بعد انقضاء عدتهن، بل كان الأمر مشتهرا عندهم دون نكير. فهذه أسماء بنت عميس رضي الله عنها كانت قد تزوجت جعفر ابن أبي طالب وهاجرت معه إلى الحبشة، فلما قتل عنها جعفر يوم مؤته تزوجها أبو بكر الصديق رضي الله عنه فولدت له محمد بن أبي بكر، ثم مات عنها فتزوجها علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وولدت له يحيى. وكذا سلمى بنت عميس وهي أخت أسماء كانت زوج حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، ثم بعد قتله تزوجها شداد بن أسامة. ولذا على النساء الأرامل أن يتأسين بنساء الصحابة وأن لا يلتفتن لكلام بعض الناس من تثبيطهن عن الزواج، فليس ذلك بخير، وإنما الخير باتباع من سلف والله الموفق. أحسن الله إليكم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. وجزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.